بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأساليب التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الأربعاء الخامس من شهر ربيع الأول في عام 37,400,000، نشرع بمشيئة الله عز وجل وبعونه وتوفيقه في قراءة صحيح مسلم والتعليق عليه للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب، أعني صحيح مسلم، من أصح الكتب بعد صحيح البخاري، فصحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، يليه هذا الكتاب، يعني صحيح مسلم. وهنا قبل أن نشرع في الكلام على المقدمة، نقول كان مسلم رحمه الله يجمع الأحاديث المتناسبة في مكان واحد، ويذكر طرق الحديث وألفاظه بحسب صحة الأسانيد، فيقدم من طريقته أنه يقدم الإسناد الصحيح ثم ما دونه ثم ما دونه، فهمتم؟ فيذكر في الباب حديثا واحدا ويذكر له طرقا وأسانيد، فيبدأ بأصح هذه الأسانيد ثم الذي يليه ثم الذي يليه. وهذا الصحيح، يعني صحيح مسلم، مرتب على الأبواب، يعني أنه بوبه رحمه الله ورتبه، لكنه لا يذكر التراجم، يعني لا يترجم لكل باب، إما خوفا من زيادة حجم الكتاب أو غير ذلك. أما تبويب الكتاب، يعني الأبواب التي وضعت على هذا الكتاب، فهي من صنيع الشراح. تبويب الكتب من صنيعه رحمه الله. أما وضع التراجم على الأبواب فهي من صنيع الشراح، ومن أحسنها، يعني التراجم على الأبواب، من أحسنها تراجم النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم. أيضا ثالثا، عدد أحاديث هذا الصحيح 75,207 حديث. عدد أحاديث صحيح مسلم 7,275، يعني 75,207 حديث، وبحذف المكرر نحو 4,000 حديث. أيضا المسألة الرابعة، اتفق جمهور العلماء أو جميعهم على أن صحيح مسلم من حيث الصحة في المرتبة الثانية بعد صحيح البخاري، بعد صحيح البخاري، لكن امتاز صحيح مسلم على البخاري بحسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ففي كل ميزة. فالبخاري امتاز بالصحة، ومسلم رحمه الله مع صحته لكن دون البخاري امتاز بحسن السياق للأحاديث، لأنه يجمع طرق الحديث في موضع واحد، كذلك أيضا بحسن الترتيب. وقد قيل في المقارنة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، قال بعضهم: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. وقال آخر ردا على من فضل صحيح مسلم على البخاري، قال: قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى. قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. يقول لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى فضلا. قالوا المكرر فيه، يعني البخاري يكرر الحديث، أحيانا يذكر الحديث في أكثر من شيء، يعني إلى 10 مواضع أو أكثر، إلى 10 مواضع أو أكثر. قال المكرر أحلى، لأنه يكرر لي للفائدة. نعم. الإمام مسلم رحمه الله يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ كتابه الصحيح بالبسملة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. فهو ابتدأ بها امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان يبدأ كتبه ومراسلاته أيضا بالبسملة، وطلبا لبركتها، لأن هذه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم فيها بركة، ويدلك على بركتها أنها إذا ذكرت عند الطعام حلت فيه البركة وامتنع الشيطان من المشاركة، ويدلك على بركتها أنها إذا ذكرت عند ذبح الحيوان كان حلالا طيبا، وإن لم تذكر كان حراما نجسا خبيثا. إذن هي، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة إيش؟ بركة، فهي تمنع مشاركة الشيطان في الطعام، وكذلك أيضا إذا ذكرت عند الذبح أو عند الصيد كان حلالا طيبا، وإن لم تذكر كان حراما نجسا خبيثا. يقول: الحمد لله رب العالمين. ثنى بعد ذكر البسملة بذكر الحمد لله عز وجل، والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. والله عز وجل يوصف بالحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته. لكمال صفاته، فصفاته كاملة ليس فيها شيء من النقص، ولجزيل هباته، يعني لجزيل مننه وعطاياه على العباد. وإنما ثنى بالحمد أخذا أو عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله في بعض الروايات، واقتداء أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ أيضا مراسلاته، حيث كان يبدأ الخطب بالحمد. يقول: الحمد لله رب العالمين. الرب هو الخالق الرازق المدبر، والعالمون كل من سوى الله، فكل من سوى الله فهو عالم، وسمي عالما لأنه علم على خالقه عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يقول: والعاقبة للمتقين. إذن أن العاقبة في الدنيا وفي الآخرة للمتقين. فعاقبة الأمور تكون لمن اتقى الله عز وجل إما في الدنيا وإما في الآخرة. فإن فاتت في الدنيا فإنها تكون في الآخرة. فهمتم؟ العاقبة لأهل الحق وأهل التقوى. قال ابن القيم رحمه الله: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. إلى أن قال، يعني ينذكر رحمه الله أنها إن فاتت هنا كانت لدى الدياني. قال: للمتقين والمتقون جمع متق، والتقوى تتكرر كثيرا على أسماعنا، وجماعها أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذه حقيقة التقوى، قيام العبد بطاعة الله عز وجل فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وكل ما قيل في التقوى فإنه يرجع إلى هذين المعنيين، وهي فعل المأمورات وترك المحظورات. وإلا فقد قيل في التقوى إنها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقيل في التقوى هي أن لا يفقدك الله عز وجل حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. وقيل في التقوى: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك، يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال: وصلى الله على محمد خاتم النبيين. صلى الله أحسن ما قيل في معنى صلاة الله عز وجل على عبده هي ما قاله أبو العالية كما في صحيح البخاري: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. على محمد خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. والفرق بين النبي والرسول أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. فهمتم؟ الأنبياء جمع نبي، والمرسلين جمع رسول. والفرق بينهما عند جمهور العلماء هو ما ذكرت، أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي عليه الصلاة والسلام نبي الرسول. وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. يقول: على جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، وأما بعد هذه كلمة أصح ما قيل فيها أنها كلمة يؤتى بها للدخول في المقصود وفي صلب الموضوع، لا أنها كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. لماذا؟ نقول: لأن المتحدثين والمتكلمين والمؤلفين ينتقلون من أسلوب إلى آخر ومن موضوع إلى آخر، ولا يأتون بقولهم ها أما بعد. يقول: فإنك يرحمك الله، يرحمك الله، يرحمك الله بتوفيق خالقك. يرحمك الله، رحمة الله عز وجل، يرحمك الله يعني دعاء أن يفيض الله عز وجل عليه من خزائن رحمته. بتوفيق خالقك ذكرت. والخطاب في قوله فإنك يرحمك الله، الخطاب موجه لمن سأل مسلما أن يصنف هذا الكتاب، بدليل قوله، بدليل ما يأتي أنه صنف هذا الكتاب بناء على سؤال. يقول: ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة. بالفحص، المراد بالفحص هنا البحث، بل هو شدة البحث والتحري عن جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيم وغير ذلك من صنف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم. فأردت أرشدك الله أن توقف وشي؟ أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك، وهذا في قولي سألتني يدل على إيش؟ أن سبب تأليفه لهذا الكتاب هو سؤال، وهو كذلك، فإن كل من ألف فقد استهدف، والتأليف أو التصنيف قد يكون سببه سؤال بلسان الحال، وقد يكون سببه سؤال بلسان المقال. التأليف الإنسان حينما يؤلف قد يكون بسبب سؤال بلسان المقال، بأن يقال له اكتب في كذا، صنف في كذا، وقد يكون سؤالا بلسان الحال، بأن يرى أن الحاجة داعية إلى أن يكتب في هذا الموضوع وأن يوضحه للناس. قال وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس، يعني أن إجابة سؤالك وقيامي بتأليف هذا الكتاب أول من ينتفع به من؟ هو المؤلف. الإنسان إذا صنف وألف أول من ينتفع بهذا التصنيف والتأليف هو، لأن الكتابة والبحث سبب لاطلاع الإنسان على الكتب وعلى المراجع وكلام العلماء، ومن ثم يثبت علمه. قال لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوفقه بأن يوقفه على التمييز غيره. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من الزياد السقيم، يعني كونه يحفظ أو يعرف قليلا صحيحا هذا خير من أن يعرف كثيرا سقيما. وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله. فلذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة بالاستكثار من جمعه. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معنى الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير، وقد عجزوا عن معرفة القليل لأنه ليس عندهم آلة يعني يتمكنون بها من معرفة الصحيح من الضعيف. ثم يقول إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة، يعني على شروط سوف أذكرها لك، وهو أن نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى. وهذا هو ما خالف فيه مسلم البخاري رحمه الله، وهو أنه يجمع الأحاديث، يجمع طرق الحديث الواحد في موضع واحد فلا يكرر إلا إذا كان التكرار فيه زيادة معنى أو لفظة أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام. نعم، الزيادة في الحديث قد تقوم مقام حديث تام، فلذلك يكررها. قال: فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث، أو عندكم يفصل، يفصل من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجدناه بدأ من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله. أقول هذه المقدمة غدا بإذن الله.